وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز الحلف من غير استحلاف، ومر كثيرا في الأحاديث، لكن الإنسان يحلف بما يكون واثقا منه ومتأكدا منه، وليحذر الإنسان إطلاق اليمين من غير تأكد. وفي هذا الحديث تأكيد استحباب التسمية في ابتداء الطعام، بل إن المؤمن يسمي الله تعالى في جميع أعماله، وقد جاءت النصوص الشرعية في ذلك، منها في أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالإنسان في جميع أعماله يبدأ باسم الله وينال البركة ويستصحب ذكر الله تعالى ويستعين بالله تعالى. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن هذا مجمع عليه. وكذلك يستحب حمد الله تعالى في آخره، بل أحيانا قبل الطعام يستحب حمد الله تعالى على الطعام، ثم يبدأ بالبسملة بالتسمي بسم الله، ثم ينتهي بحمد الله تعالى على نعمة الإطعام، فيحمد الله في أول الطعام على الطعام ويحمد في آخره على الإطعام. وكذلك تستحب التسمية في أول الشراب، وهكذا يستحب للإنسان أن يسمي الله تعالى في جميع ما حتى في الجماع، مع العلم أن حال الإنسان غير حال، لكنه يبدأ باسم الله تعالى. يقول الإنسان بسم الله. وهنا هذا نص صريح على أن الشيطان، يعني هناك بركة باسم الله، بحيث الشيطان لا يقرب هذا الطعام. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة ابن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. طبعا في الحديث السابق وهذا الحديث فيما أن الشيطان يستحل الطعام، معنى يستحل أن يتمكن من أكله، أن يتمكن من أكله، والإنسان مطالب بمعاداة الشيطان، الإنسان مطالب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. إذن هذا الحديث فيه استحباب التسمية عند دخول البيت وعند الطعام، بل إن المؤمن في جميع أحواله يبدأ باسم الله، فما ذكر اسم الله على شيء إلا بورك عليه. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. أعيد الحديث، يقول جابر إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، هذا كلام مسلم، يقول بمثل حديث أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر، يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله، فهو يختصر الحديث ويأتيك بالاختلاف اليسير. حدثنا قتيبة بن سعيد

قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختناث أن يشرب من أفواهها. قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. إذن الاختناث اللي هو التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا. وهذا النهي عن اختناث الأسقية هو نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وسببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري. فهذا من باب التنزيه من أجل أن يحفظ الإنسان هذا الماء من ربما خلل يدخل إلى فيه. باب كراهية الشرب قائمة، هذه الأحاديث فيها النهي عن شرب الماء قائمة. وحدثنا حداد بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وهل هذا النهي نهي تحريم أم نهي كراهة؟ الراجح أنه نهي للكراهة وليس للتحريم. ومن الهناءة أن الإنسان يشربه وهو جالس، وكذلك أنفع للعين حتى لا يتحول ضغط على العين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا فالأكل، فقال ذاك أشر أو أخبث. إذن نهي عن الشرب قائما وكذلك الأكل، لأنه لا يليق بأصحاب المرواة أن يأكلوا وهم يمشون. نسأل الله العظيم أن يعلمنا وأن يهنئنا بما أحله الله لنا وأن يجنبنا الحرام في كل شيء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.